تفجر في سما فكري خفوق الشاعر المديون، وجت تحبي قوافي شعر مصطفة على كتابي، تبي تبني القصيد اللي باسمك أصبح الموزون، بغت تحكي رواسي فخر مترصع بها بلادي، قابوس حباك الله وصوف ما به مثلها بالكون، عجز توصف أنا شخصك لأنه رسم رباني، تفرد بالكرم وصفك وللبيئة سناد وعون، عجز توصف أنا شخصك لأنه رسم رباني، تفرد بالكرم وصفك وللبيئة سناد وعون، زرع فينا الضياء يسري مكان الأحمر القاني، تفرع في السما فكرة وأينع ثمرة شكل ولون، وبدد صورة الظلمة وأرسل نور بعماني، وخيره يكسي التربة وبيمينه ثقال مزون، وخيره يكسي التربة وبيمينه ثقال مزون، طلبتك يا عظيم الكون تحفظ قائد الباني، تفجر في سما فكري خفوق الشاعر المديون، وجد تحبي قوافي شعر مصطفة على كتابي. أخوكم عبد العزيز المعولي.